واطلبي ثأر الشاهد واطلبي ثأر الشاهد لي أنصار الهدى عبي ركبا في دار واطلبي ثأر الشاهد واطلبي ثأر الشاهد لمتى سنظل قودا نغرق في النوم ونشخر وللآذان نصر ونغمض كي لا نقصر دقت أجراس الخبر والحالة جاءت تنذر لمتى نتقى عسقول من يمنع زحف المنكر مات الإحساس خسرنا من غير فؤاد يذكر نكسر إخوانا غرقا من لا يقصر فلنأمر بالمعروف ولننهى عن فعل الشر ولنترك أعذارا أجلا خلقت كي نعذار لا أملك فكرا كيما أقرع بالدين مغرر أو شخصية تأثير ما عندي فلأتقهقر ما تذكر ليس كعذر يقبل في يوم المحشر لم لا تتثقف لم لا تترك ما منه تصلى نبي أنصار الهدى عبي ركب الفدا واطلبي ثأر الشاهد واطلبي ثأر الشاهد فتيات اليوم كفاكي تركابا خلف سرابي عودي نحو الإسلام لا تستمعي لذهابي فالشق دمار فيه والمرعة كتابي همهم طمس الدين وكذا نفط لترابي قتلوا الإنسانية في أعماقهم بحرابي هجروا الأخلاق فصاروا حيوانات في غابي حيوانات في غابي يا من تعمل للدنيا من ينفعك فما تعمل أرداك غدا تصلاه نارا فيها تتقلقل تعمل في دار فناء تهدم دار المستقبل وتضيع العمر الغالي وبك الفترة لن تقتل كنس ترائي وترائي وتخادع فلا تخجل إن الله عليم من تخدعه أو تستغفل فغدا إن لم ترجع قيك بالرشد وتعقل ستنادى بنداءات يوم على الله ستقبل يا خائب يا كافر يا خاسر يا فاجر يا عدل اذهب ولتطلب أجرا ممن كنت له تعمل فلتكن صاحي رشيد حبي أنصار الهدى عبي ركب الفدا واطلبي ثأر الشاهد واطلبي ثأر الشاهد.